أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثالث من شرح كتاب الطلاق من بلوغ المرام. هذه قضية عيب. غاية ما هنالك أن نقول نرخص لمن كانت حالها كحال عائشة، نعم، أن تفعل. ونظير هذا من بعض الوجوه. أن رجلا قال: المرأة تسعى بين العالمين، المرأة تسعى بين العالمين في السعي، يعني ترك تشتد، نعم، قوة ما يمكنه. قال: لأن الأصل في السعي بين العالمين سعي أم إسماعيل، هي جدتكم وأمكم، لأن إسماعيل أبو العرب كله. قال: هذا الدليل، إذ كيف تكون هذه المرأة من جنس ما شرع السعي من أجلها ثم نقول لا تسعي؟ فما الجواب؟ نعم، نقول قدر الحالة كالحالة، ما يخالف. نوار، إذا وجدنا امرأة تسعى وليس في مكة ولا الطيور، نعم، فالفرق، أليس كذلك؟ هكذا. فمن قاس حال النساء اليوم بحال أم إسماعيل لأن الأصل في السعي أم إسماعيل فقد قاس مع الفارق. ولهذا نقل بعض العلماء الإجماع على أن المرأة لا تسعى بين العالمين. عرفتم؟ أين؟ وهذا يا أخوانا أقوله لأن بعض الناس الذين يحبون أن يطبقوا السنة يغفلون عن بعض الأشياء. يقول: ليش ما تسعى المرأة كما سعت المسلمين؟ يقول: الفرق واضح. نعم، من أجل نعم، هذا قاله أظنه طاووس كما في صحيح مسلم. قال الرسول: وكان الرسول ينظر إليها ويعذرها. لكن ليس معنى تطيب القلب إن الشرع عبادة من أجل أن يطيب قلبها، على أنه لقائل يقول: وليكن ذلك إذا كان الممنوع أن الإنسان هو بنفسه يشرع عبادة لما يهواه هو، لكن إذا كان الرسول أقر ذلك فلا مانع. على أننا نقول: ليس مجرد تطيب القلب، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب أن يدفع القلق عن بني الإنسان فيما لا يكون محرما. إذا كان ليس هناك نهي عن العمرة بعد الحج والإنسان قلق يقول: أحرمت بالعمرة أولا على أني سوف آتي بها كاملة ثم أحرم بالحج وأنا قلق أن يفوتني هذا الشيء والناس يرجون بعمرة وحج، كما قالت عائشة، لأنها أيضا عائشة لاحظ أن لها ضرات من زوجات الرسول متمتعات، زوجات الرسول متمتعات، هي رضي الله عنها قلقة أن ضرات لا يكون متمتعات يأتي من عمرة حج وهي لم تفعل. نعم أشهد. والله أرى أنه لا بأس، لا بالطالبة الأوسط ولا بالأعلى، إنه ولا في نفس هذا الشيء أبدا، ما في حرج. ولاحظ يا أخواني أن سهولة العبادة وعدم التعب فيها أمر مطلوب الشرع، أمر مطلوب أن الإنسان يسلك السبيل الأسهل ما دام داخل في الشرع. وتعرفون الآن يعني في السعي في أيام المواسم السعي من الأسفل صعب جدا. أنا أذكر أني مرة سعيت من الأسفل ولما قربت مرة عجزت ما أمكني قلت نرجع وأرجع من فوق وفوق الصفا واسع قلت الحمد لله أن الله سكني ذلك. أتيت للصفا ومشيت مع الناس مشيت في المروة. تعرفون المروة في الطابق العلوي كان في الأول فيه محجر واسع ثم يخنق الناس حنقا. لما وصلت دنوت منه الله يفعل بك ولم مرة جدا تعبت لكن يسر الله لي جبلا من الجبال فقلت ذكر الخير اخفل. مهم بدأوا الناس يصرخون ويقول الناس ويقول بعض الناس تحت أرجلكم اتقوا الله فينا ويعني ما بيني وبين الباب اللي يطلع برا إلا مثل الباب هذا. وقعد نجي يمكن حوالي 10 دقائق ما وصلنا وحنا في ضنك شديد. المهم وصلنا طلعت مرة تركت السائل كيف إن الله يسر بالنهار ولا لا السطح ما أدري وش ذكرهم ما رجيت ومنهم مغلق نعم ايش لا لا لا عبدها من جديد. المهم اني انا اقول اتبعوا الايسر ما دام داخلا في الشر لا هو اذا انتقل يعني ولا طالت المدة ما طالت المدة ايه ما طالت المدة بشرط انه يبدا من محله ما ادري لانه لا بد يقدر اذا مضى نصف الساعي او ربع الساعي يبدا من محله. نعم عبد الرحمن عبد الرحمن بن ابراهيم انت معروف يقال لك عبد الرحمن بن داود. نعم هي طواف الزياره طواف الزياره طواف الافاضه طواف الحج نعم اي نعم المقصود بطواف الوداع ان يكون اخر عهدك في بيت الطواف يعني ليس واجبا لذاته نظيرها الذي يقربه تحيه المسجد لو دخل المسجد وشرع في فريضه اجزع لان المقصود ان يكون اول قدومك للمسجد الصلاه هذا مثله. لكن بعض الناس أورد على هذا إيراد وقال إن الإنسان إذا أخر طواف الإفاضة إلى عند الخروج وهو قارن أو مفرد وقد سعى بعد طواف القدوم فلا إشكال صح ولا لا؟ ليش لا إشكال؟ لأنه لن يسعى بعد. وكذلك إذا قلنا بقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول مرجوح أن المتمتع يكفيه سعي العمرة لا إشكال أيضا. لكن إذا قلنا بقول الجمهور وهو صحيح أن المتمتع لا بد له من طواف العمرة وسعي العمرة وطواف الحج وسعي الحج فما تقولون فيما لو طاف وسعى؟ نقول لا يوافق لا يوافق. لماذا؟ لأن السعي هذا تابع للطواف ومدته ليست بطويلة وهو متلبس بعبادة فيشبه من طاف ثم صلى صلاة الفريضة. وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف للوداع ثم صلى الفجر. ثم إن البخاري رحمه الله استدل بأن عائشة رضي الله عنها لما طافت للعمرة وسعت لم تطف الوداع اكتفاء بالطواف الأول لأنه متواصل مع السعي. طيب لو قال قائل هل تقولون إنه يسعى أولا ثم يطوف ثانيا لأن تقديم السعي على الطواف الحج جائز؟ نعم نقول إن قلنا بهذا ففي القلب حسيك منه، لأن الحديث الواردة ما سئل عن شيء قدم يومئذ، يعني في ذلك اليوم هو الذي يكون فيه المشقة، أما مع الساعة ففي النفس شيء من هذا في قلق، وكون يطوف أولا ثم يسعى ثانيا ونكتفي بالطواف الأول خير من أن نقول اسعى ثم طف. ولهذا لا أرى أنه يجوز للمعتمر أن يقدم سعي العمرة على طوافها، لا أرى هذا. وإن كان عطاء بن أبي رباح رحمه الله وهو من علماء مكة يرى جواز ذلك، لكننا لا نراه. نعم وقال لضبع بن الزبير اشترط، قال لضبع بن الزبير اشترط، هو لم يشترط. ولهذا انكر ابن عمر الاشتراط انكارا عظيما، كيف تشترطون؟ تشترط على ربك اجزم على العباده ولا تشترط. لكن الصحيح في هذه المساله القول المفصل ان من خاف اشترط، يعني من كان فيه شيء يخاف منه ألا يكمل النسك اشترط، ومن ليس فيه شيء فلا يشترط. قال لي بعض الناس الخطر كثير الآن، الحوادث السيارات كثيرة، كل إنسان يحرم فهو خائف. قلنا حوادث السيارات لا تعتبر من الخوف، لأنك قدر كم في الموسم من سيارة، نعم، وكم يحصل من حادث ليس بشيء بالنسبة لكثرة السيارات. ثم إن حوادث الرواحل والمركوب موجودة في عهد الرسول. أليس أحد الصحابة رضي الله عنهم وقصته راحلته وهو واقف بعرفة؟ هذه حادث. على كل حال إذا وجد سبب يقتضي الاشتراط فاشترط. ومن ذلك في العمرة، لو خافت المرأة من الحيض وهي ذاهبة للعمرة في رمضان أو غير رمضان، وخافت أن تحيض فتحدث قوما، فقالت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وجاءها الحيض، يصح ولا لا؟ تتحلل وتمشي معها بدون شيء. نعم يا فاتح. الحقيقة أنه يعني اللسان يقول هل من الخير أن يجعل الخط علامة على منتهى السعي أو لا؟ ها؟ لا، لأنه إذا جعلت علامة سيقف الناس على حد الخط ثم يمنعون الذين وراءهم من استكمال السعي، وإلا فبعض الناس اقترح هذا، لكن في الحقيقة يخشى منه هذا الشيء. إنما الشبك الذي جعلوا للعربات منتهى هو منتهى السعي، منتهى السعي، لأن الذين وضعوا هذا الشبك لم يضعوه أدنى من الكمال، بل وضعوه على الكمال. وتعرفون أن الشبك ما يصعد إلى منتهى إلى منتهى الجبل، وليس أيضا من أول الارتفاع، من عند الصفا صحيح ينتهي الشبك قبل بدء الارتفاع، لكن في المروة لا. نعم. يطويش ما في شيء، احنا كلامنا على الواجب ولا المستحب انك تصعد؟ المستحب ان تصعد، لانك لو صرفت قبل الصعود فاتت السنة من جهة ثم لم تتمكن من الوقوف لتدعو، لأن الناس يدفعونك. نعم هل هي بلده؟ يعني لو أن الإنسان أخذ عمره وهو من أهل جدة ينوي بذلك التمتع، ولما انتهى من العمرة خرج إلى بلده جدة ثم عاد محرما بالحج، فإنه يكون مفردا لأنه أنشأ للحج سفرا مستقلا. وهذا أعدم الأقوال، لأن من العلماء من قال إن السفر بين العمرة والحج لا يقطع التمتع مطلقا حتى لو سافر الإنسان إلى بلده، ومنهم من قال إذا سافر مسافة القصر ولو إلى غير بلده انقطع التمتع. والصحيح التفصيل وهو المأثور عن عمر رضي الله عنه أنه إذا رجع إلى بلده فأحرم من دويرة أهله بالحج فليس متمتع. نعم انت الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على حديث ابن عمر رضي الله عنهما في طلاق امرأته أنه طلقها وهي حائض، وسبق ذكر الخلاف في هذه المسألة، أي إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فهل يقع الطلاق أو لا يقع. وذكرنا أن جمهور الأمة من الأئمة والعلماء على أن الطلاق يقع، واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لابن عمر، قال في قصة ابن عمر مره فليراجعها، ولا مراجعة إلا بعد طلاق. واستدلوا أيضا لأن الطلاق يقع كثيرا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يستفصل هل هي حائض أو ليست بحائض، بل يجيز بدون استفصال. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال وهو احتمال وارد وكثير يدل على العموم، يدل على العموم، لأن الطلاق يقع كثيرا والحيض في النساء كثير. فإذا كان الصحابة يطلقون ولا يستفصلون دل هذا على أن الطلاق يقع في كل حال. ولكن ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من العلماء إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع، وعلل ذلك بما في روايات ابن عمر رضي الله عنهما كما سيأتي، وعلل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والطلاق في الحيض ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. وهذا الحديث أعني من عمل عملا قاعدة أساسية في الشريعة الإسلامية. وقالوا أيضا لو أننا صححنا الطلاق في الحيض لكان هذا من مضادة الله عز وجل ورسوله. كيف ذلك؟ لأن النهي عن الشيء يراد منه أن لا يوجد هذا الشيء، النهي عنه يراد منه أن لا يوجد. فإذا نفذنا الطلاق في الحيض فهذا إقرار منا وإمضاء له وإيجاد له، وهو خلاف ما تقتضيه صيغة النهي. ولا شك أن هذا من حيث الدليل أقرب من القول بالوقوع، ولكننا نحتاج إلى الإجابة عما استدل به الآخرون، لأن القاعدة في كل مسألة خلافية أن تحتاج إلى أمرين: الأمر الأول إثبات قولك بالدليل، والثاني الجواب عما احتج به مخالفك. فإذا وجد الدليل المثبت لقولك والجواب والدليل الذي تدفع به ما احتج به مخالفك تم القول. وإلا فلا. فهم يقولون الذين قالوا بعدم الوجوب استدلوا بما سمعته وأجابوا عن قوله فليراجعها بأن المراجعة في لغة الشرع غير المراجعة في لغة الفقهاء. المراجعة في لغة الفقهاء إعادة مطلقة للنكاح، وأما في لسان الشرع فهي رجوع المرأة إلى عصمة النكاح سواء كان عن طلاق أو عن غير طلاق. واستدلوا لذلك بقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إلى قوله فإن طلقها يعني المرة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها أي الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا، أي الزوج الأول والزوجة أن يتراجعا مع أن هذا ليس عن طلاق بل هو عقد نكاح جديد وسماه الله تعالى رجعة، فدل ذلك على أن الرجعة في لسان الشرع ليست هي الرجعة في لسان الفقهاء بل هي أعم من الرجعة في لسان الفقهاء. وما قاله شيخ الإسلام أصوب وأقرأ وأقعد يعني أشد مطابقة للقواعد، ولكن يبقى النظر في مسألة صار الناس يتلاعبون بها الآن. إذا طلق الإنسان زوجته آخر طلقة من الثلاث جاء يبحث يقول لعلي طلقتها أول طلقة وهي حائض من أجل إيش؟ أن يلغي الطلقة الأولى ويبقى له طلقة لأجل يرجع. هذا أنا لا أعتذر ولا أقبله، وأقول ما دمت طلقت أولا على أن الطلاق نافذ بدليل أن المرأة هذه التي طلقتها لو انقضت عدتها وتزوجت ما ذهبت للزوج تقول هذه زوجتي، أليس كذلك؟ هذا هو الواقع بين الناس. فأنت الآن لما ضاقت بك الأمور جئت تبحث عن الطلاق الأول هل هو في حيض أو في طهر جمعتها فيه. وهذا كما قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الباطين رحمه الله مفتي الديار النجدية في وقته قال إن الإنسان إذا طلق ثلاثا ثم عجز عن المخارج ذهب يبحث عن عقد النكاح لعله مختل الشروط، لعل أحد الشهود يشرب الدخان ولا كذا ولا كذا، نعم، علشان يكون غير عدل ويكون النكاح بغير شروط فلا يكون صحيحا، وإذا لم يصح النكاح لم يصح الطلاق لأن الطلاق لا يصح إلا بعد صحة النكاح، وحينئذ تكون الطلقة هذه لاغية ويتزوجها من جديد. يقول هكذا يفعل بعض الناس يتحيلون. فهذا الرجل الذي طلق زوجته قبل 10 سنوات في حيض وانقضت عدتها ثم تزوجها ثانية ثم طلقها في حيض أو في طهر جامعة فيه ثم انتهت عدتها ثم تزوجها بعقد جديد يشهدون الناس عليه ويحضر محفل ثم طلقها، تمت الطلقات الثلاث ولا لا؟ ها؟ تمت. جاء يسأل يقول أنا طلقتها الطلقة الأولى قبل 10 سنوات في حيض، طيب طلقتها وانقضت العدة وعقدت عليها كيف تعقد على امرأة وهي زوجتك إذا كنت صادقا؟ ففي هذه الحال لا نفتي بأن الطلاق الأول لا، أولا لأن قول الجمهور هذا، والثاني أن هذا الرجل ملتزم بهذا القول ولا لا؟ ها؟ ملتزم. كيف الآن لما ضاقت به الحيل جاء يقول أنا غير ملتزم، أنا غير ملتزم؟ وهذه من الأمور التي ينبغي للمفتي أن ينتبه لها. سياسة الخلق بالحق، سياسة الخلق بالحق، وهو أن الإنسان إذا ضاقت عليه الحيل ذهب يتطلب الرخص لعله يتخلص، وإلا فشيء التزمت به. ونحن نعلم علم اليقين أن زوجتك هذه لو تزوجت بعد انقضاء العدة إيش ما طلبت الزوج، وقلت هذه زوجتي أنا طلقتها في طهر في حيض أو في طهر جمعتها فيه. هذه مسألة يجب أن ننتبه لها. فأنا على أنني أرى أن الطلاق في الحيض لا يقع، إذا جاءني مثل هذه الحال أقول طلاقك نافذ، وإذا كانت هذه آخر طلقة فلا رجوع لك، لا رجوع لك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما رد زوجة ابن عمر وهي في عدته ما انتهى. ثم إن زمن التشريع غير زمن الوقت الحاضر، زمن الوقت الحاضر ما نعلم هل الشرع حقيقة مع الجمهور أو مع إيش مع شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الشرع معلوم لأن الحاكم هو الرسول عليه الصلاة والسلام. أما نحن فلا ندري من الصواب معه، وإن كنا نرجح هذا، لكن لو قيل لنا تشهد أن هذا حكم الله قلت علم اليقين لا أشهد، لكن هذا الذي يترجح عندي، هذا الذي يترجح عندي. أما أن أقول هذا هو الشرع علم اليقين لا، لأن استدلالي إنما هو بإيش بعمومات، وتعلمون أن العام دلالته على جميع أفراده قطعية ولا ظنية؟ ظنية لجواز التخصيص. أفهمتم المثل الآن؟ فالمثل نفهمها نظريا ونفهمها تطبيقيا. نظريا نقول لا يقع، تطبيقيا نقول من طلق ملتزما بذلك ومضت مدة فإننا نمضيه. لكن لو أن إنسان طلق الآن في حيض أو في طهر جامعة فيه ثم جاء يسأل قلنا لا طلاق عليك، لا طلاق عليك، ويجب أن تردها، يجب أن تردها لأن الطلاق غير واقع، فهي زوجتك الآن وفي عصمتك ولا تتلاعب. طيب يقول الحديث فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم يعني عندكم سلم عن ذلك، فقال مر فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه، أظن شرحنا هذا وأخذنا فوائده. طيب وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، هذه رواية شرحناها. نعم وفوائدها إذا أي ها قال عبد الله بن عمر فردها عليه. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر فردها علي ولم يرها شيئا. قوله وفي رواية أخرى ظاهر سياق المؤلف أنها في مسلم، لأنه قال وفي رواية لمسلم ثم قال وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر فردها علي ولم يرها شيئا. ولم يرها شيئا ما معنى ولم يرها شيئا؟ أي لم يرها طلاقا شرعيا ولم يحتسبها طلقة، هذا هو ظاهر اللفظ، وهو نظير قول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، أي حيضا معتبرا، وهكذا نقول في هذه المسألة فردها علي ولم يرها شيئا. وكلمة ولم يرها شيئا مرفوعة صريحا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقوله فيما سبق وحسبت تطليقة فاعلها مجهول، ما ندري من الحال. ولهذا رجح شيخ الإسلام رحمه الله هذه الرواية على الرواية الأولى، قال لأن الرواية الأولى لا تقاومها لكونها مجهولة أو لكون الحاسب فيها مجهولا بخلاف هذا. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. كذا واحدة عندكم ولا بالرفع؟ طلاق الثلاث واحدة هذا الوجه. فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناس، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. أو لو كان الطلاق على عهد رسول الله، هذه الصيغة يعدها علماء المصطلح من المرفوع حكما أو صريحا، حكما لأنها لم تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما نسبت إلى عهده، فهي مرفوعة حكما. كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وخلافة أبي بكر سنتان وأشهر، وسنتين من خلافة عمر، أضفها إلى خلافة أبي بكر تكون 4 سنوات وأشهرا. طلاق الثلاث واحدة. الوجه النحوي أو أن يقال طلاق الثلاث واحدة، وتكون طلاق الثلاث بدلا من الطلاق أو عطف بيان، يعني كان طلاق الثلاث واحدة. وما نوع هذا الطلاق الذي يكون واحدة؟ هل هو قول الرجل أنت طالق ثلاثا، أو قول الرجل أنت طالق أنت طالق أنت طالق؟ نعم، الظاهر الأول، الظاهر الثاني، الظاهر الثاني أنهم كانوا يقولون أنت طالق أنت طالق أنت طالق، لأن طلاق الثلاث يعني طلقها ثلاثا، وإذا كان طلقها ثلاثا يعني قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، كما لو قال سبح الله ثلاثا يعني قال سبحان الله ثلاثا، أو قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الثاني ولا الأول؟ الثاني. فالظاهر أن الصيغة التي كانت معروفة هي أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فكان واحد. وبعد ذلك تتايع الناس في هذا الأمر، لأن هذا الأمر محرم، هذا الأمر كان محرما. ووجه التحريم أن الإنسان إذا قال لزوجته أنت طالق طلقت، فإذا قال أنت طالق الثانية فقد طلقها لغير عدة، طلقها لغير عدة. كيف طلقها لغير عدة؟ نعم، لأن الآن لم تشرع في عدة جديدة، حيث أنها في عدة الطلاق. فإذا قال أنت طالق ثالثة زاد الطين بلة، فصار متعديا لحدود الله، حيث قال الله طلقوهن لعدتهن، وهذا طلقها الثانية إيش؟ لغير العدة. ولهذا قال الفقهاء لو قال أنت طالق وبعد أن حاضت حيضة قال أنت طالق بنت على العدة الأولى ولم تستأنف العدة بالطلقة الثانية، وعلى هذا فيكون قد طلقها لغير عدة، فيكون عاصيا لله، كما قال ابن عمر للذي سأله في الحديث السابق أما أنت فقد عصيت ربك فيما أمرك به من الطلاق. عمر رضي الله عنه كان حازما، وكان يسوس الناس في الغالب بأشد الأمور، رأى من حكمته أن يلزم الناس بما التزموا به وإن كان ليس بمحرم. نعم بما التزموا به وإن كان محرما. بما التزموا به وإن كان محرما وله في ذلك إمام، أي إلزام الناس بما التزموا به وإن كان منهيا عنه له فيه إمام. من إمامه؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أين الإمامة؟ الإمامة في الوصال. نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال، الوصال في الصوم. وش معنى الوصال؟ أن يقرن بين يومين فلا يفطر بينهما. نهاهم عن الوصال ولكنهم ظنوا أن نهيه رأفة بهم ورحمة فاستمروا عليه، فواصل بهم يوما ويوما ويوما حتى رؤي الهلال فأفطروا، فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم. مع أن الوصال أصله إما حرام أو مكروه، لكن جعلهم يستمرون إلزاما لهم بما التزموا به. فعمر رضي الله عنه قال هؤلاء القوم الذين عصوا الله بالطلاق الثلاث ليلزموا به أنفسهم، نحن نعاملهم بما التزموا به عقوبة لهم. فمنعهم من استرجاع زوجاتهم إذا طلقوا ثلاثة، منعهم ما في. يا ناس لي حق أن أرجع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في عهده وفي عهد أبي بكر يرجع الإنسان إذا طلق ثلاثة، قال لا ممنوع. إذا علم الإنسان أنه سيمنع إذا طلق الثلاث سيمنع من الرجوع يطلق أو لا؟ لا يطلق. فكان إمضاء الطلاق في عهد عمر من باب السياسة، من باب السياسة، وأن الناس إذا أكثروا فينبغي أن يمنعوا من الرجوع، ينبغي أن يمنع من الرجوع. أما إذا كانت المسألة نادرة فيمكن لهم. إذن الحديث نعود له يقول كان طلاق الثلاث واحدة، فلما فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناث. أناث يعني تؤدة وتأخير. كيف استعجل؟ هو إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يعني من الآن دكت الطلاق، هذا الذي هو يريد. وكان لهم في ذلك أناس أن يطلق الآن مرة واحدة فيكون بالخيار، إن شاء راجع وإن شاء انتبه يا جماعة، وإن شاء لم يراجع. هل أحد يجبر على أن يراجع؟ إذا ليش يطلق ثلاث؟ يطلق واحدة ثم إن شاء راجع وإن شاء ترك، إذا انقضت جاءت وملكت نفسه. فهو إذا طلق الثلاث ضيق على نفسه، وكان له في الأمر سعة. يقول فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وش معنى أمضاه؟ يعني ألزمهم بمقتضى، أي بأن يكون أن تكون الثلاث مبينة للزوجة لا تحل له إلا بعد زوجه. وهذه المسألة مما اختلفت فيه الأمة، فأكثر الأمة ومنهم الأئمة على أن الطلاق الثلاث ثلاث تبين به المرأة. فإذا قال أنت طالق ثلاثا بانت به، وإذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت به. عرفتم؟ كلام معلوم. طيب لماذا؟ قالوا لأن الرجل طلق بنفسه، قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، كيف نقول ما هذا الطلاق كله لو كررته فهو واحدة؟ وأيضا عمر له سنة متبوعة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فيتبع في هذا. طيب ماذا نصنع بحديث ابن عباس؟ بعضهم طعن في سنده وبعضهم طعن في دلالته، فأوله وقال إن الطلاق الثلاث واحدة في غير المدخول بها، في غير المدخول بها. كيف؟ لأن غير المدخول بها إذا قال أنت طالق بانت، لأنه ليس لها عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإذا قال لها وهي ما دخل عليها ولا خلا بها، قال أنت طالق عند آخر القاف، خلاص طلقت وبنت منه. فإذا قال ثلاثا ورد على غير زوجة، على غير زوجة. وكذلك إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، بانت بالأولى ولا يلحقه يلحقها ما بعدها، فتكون الطلقة الثانية والثالثة واردة على إيش؟ على غير زوجة، فلا تحسب. فحملوه على على غير المدخول بها. وسبحان الله أن يكون هذا التأويل. لو سألت أيما أكثر، أن يطلق الناس بعد الدخول أو قبل الدخول؟ بعد الدخول ولا قبل؟ بعد. إذن معناه حملنا الحديث على المسائل النادرة وتركنا المسائل الكثيرة، أليس كذلك؟ نقول هذه الصورة التي زعمتم أنها مدلول الحديث صورة نادرة، فكيف تحملون الحديث عليها؟ وما هذا إلا كحديث آخر حمل على النادر، وهو حديث عائشة الثابت في الصحيحين: من مات وعليه صيام صام عنه ولي. حمل على أن المراد به إيش؟ النذر، يعني من مات وعليه صيام نذر صام عنه ولي. سبحان الله، لو سألنا أيما أكثر، أن يكون على الإنسان صوم النذر ولا صوم رمضان؟ يا جماعة صوم رمضان. نعم، لأن النذر متى يكون؟ ورمضان كل سنة يتكرر. فسبحان الله أن يحمل على النذر وهو الأمر النادر ويترك الأمر الكثير. لكن هذا سبب العلة التي أشرنا إليها فيما سبق، وهي أن يعتقد ثم يستدل. إذا اعتقد الإنسان ثم استدل فالله يعينه على التحريف والتأويل، أو الله يكف عن التحريف والتأويل. نعم، لكن إذا استدل ثم اعتقد هذا هو السليم، هذا هو السليم. ولهذا كان القول الصحيح في هذه المسألة في الطلاق الثلاث، والقول الصحيح أيضا في الصيام عن الميت، أنه يكون في الصوم الفريضة الواجب بأصل الشرع والنذر. وكذلك في الطلاق الثلاث الصحيح أنه لا يكون إلا واحد، وأن حمله على غير المدخول بها حمل للحديث على الأمر النادر وترك للأمر الكثير، ترك للأمر الكثير. نعم. أي نعم، فلو أمضيناه. نعم، هذا أيضا مما يتبع عليه، وله فيها أدلة لكنها لم يعني الوقت الآن انتهى. والله رجل طلق شيء وبعد ما بانت منه تزوجت ثم رجعت ثم طلقت ثم رجعت تحسب الطلق ما تقول في هذا السؤال فيه يعني خفاء. يقول رجل طلق زوجته مرة واحدة أو مرتين ثم تزوجت بآخر ثم عادت للزوج الأول، هل تعود على ما بقي من الطلاق أو تستأنف طلاقا جديدا؟ ها؟ الأول. يعني مثلا إذا كان طلقها مرتين ثم تزوجت بآخر ثم عادت إلى الأول بعد ما طلق الثاني عادت إلى الأول، كم بقي له الأول؟ بقي له طلقة واحدة. لكن لو طلقها ثلاثا ثم تزوجت بآخر ثم عادت للأول، هل تستأنف الطلاق أو تكون على ما بقي؟ ها؟ ما بقي شيء، هذا تستأنف الطلاق، تستأنف الطلاق. لأنها وذلك الفرق، يعني لو قال قائل إذا كانت تستأنف الطلاق في الثلاث فما دونها من باب أولى، نقول لا، الفرق واضح، لأن نكاح الثاني في الثلاث كان له أثر في حلها للأول، لكن نكاح الثاني في غير الثلاث ليس له أثر، نكحت أولى من تنكح. أي ولو كان، أي ولو كان، نعم. سمعتم السؤال؟ يقول طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم خالع، هل تبين منه؟ لا، لأن الخل ليس بطلاق. يكمل، لأن الخل وجودك كالعدم. اي ذكرنا يا اخي، ما ذكرنا هذه، حديث ابن عمر مره فليراجع ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك وان شاء طلق. هذه روايه، روايه اخرى مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حامل. ذكرنا خلاف العلماء في هذه المساله، وان بعضهم قال ثم ليطلقها طاهرا اي بعد الحيضه الثانيه، يحمل اللفظ هذا على اللفظ الاول، وبعضهم قال ان اللفظ الاول يعني انتظاره الى حيضه ثانيه ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب، فله ان يطلقها في الطور الاول. نعم نعم سليم. وشلون عن فراشه ولا عن علم؟ نعم نعم. يعني كان عندهم شك في الاول، صحيح، هذا يدل على انه صار عنده شك لما طلقها ويحال، فلهذا سأل، والا كان لا داعي للسؤال. نعم ايش؟ يعني غير ابن عمر، لكن هل كل واحد من يجي يسأل؟ ما ندري. وأن طلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم واحدة، وأنه لا فرق بين أن يقول أنت طالق ثلاثا وأن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وذلك لأن الطلقة الثانية تقع على رجعية فلا تكون طلاقا بالعدة، ولهذا لا تستأنف العدة إذا طلقها مرة ثانية بعد الطهر الأول مثلا، تستمر فلا يكون هذا الطلاق شيئا، فيقع طلاقا لغير العدة. وقد قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلق النساء فطلقوهن لعدتهن، وهي الآن في عدة. فلو فرض أن رجلا طلق زوجته اليوم وحاضت مرتين وبقي عليها حيضة واحدة ثم طلقها، فإنها لا تستأنف العدة، بل إذا حاضت الحيضة الثالثة انتهت عدتها. إذن يكون الطلاق الرابع لطلاق سابق طلاقا إيش؟ لغير العدة فلا يقع. وهذا هو السر في أن الطلاق الثلاث يحسب واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعهد أبي بكر. ومعلوم أن الطلاق لغير العدة الجو عنده، الطلاق لغير العدة حرام فيقع مردودا. ولهذا لما رأى عمر أن الناس لا ينتهون عنه إلا بأن يلزموا به ألزمهم به، ومنع الإنسان من الرجوع إلى زوجته إذا طلقها ثلاثا. وهذا الحديث صريح جدا في أن الطلاق الثلاث إنما نفذ في عهد عمر. ولهذا قال بعض العلماء لما قيل له إن القول بأن الطلاق الثلاث واحدة قال: هذا خلاف الإجماع. فقيل له: بل الطلاق الثلاث إذا جعل ثلاثا فهو خلاف الإجماع، لأنه ما دام في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، كل هذه المدة وطلاق الثلاث واحدة ما في خلاف. إذن فهذا هو الإجماع القديم، وهذا هو الذي ينبغي أن يعتد به. لكن لما اجتهد عمر رضي الله عنه هذا الاجتهاد تبعه الناس، وصار أصحاب أرباب المذاهب على هذا، وبقي الخلاف في هذه المسألة غير معروف بين الناس، حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله أوذي من جهته، أوذي إيذاء كثيرا وحبس. وتلميذه ابن القيم رحمه الله صيف به على جمل في الأسواق يشهر به، لماذا يفتون بما يخالف رأي السلطان؟ ولكن الحق أحق أن يتبع. الجمهور ليس لهم جواب على هذا الحديث، ليس لهم جواب يغني من الحق شيئا. فمنهم من قال إن هذا في من لم يدخل بها، من حديث ابن عباس في من لم يدخل بها، لأنه إذا طلق من لم يدخل بها مرة بانت منه ليس لها عدة. يعني الإنسان إذا طلق امرأة ما دخل عليها ولا شيء، وإنما عقد عليها ثم طلقها، فإنه بمجرد ما يقول هي طالق تطلق وليس لها عدة تبين منه. فإذا جاء الكلمة الثانية أنت طالق وردت على إيش؟ على أجنبية، لأنها انتهت بانت منه، فقالوا هذا في غير المدخول بها. وهذا في الحقيقة حمل مستكره، لأننا لو سئلنا أيما أكثر، الطلاق بعد الدخول أو قبل الدخول؟ بعد الدخول. كيف نحمل الحديث على المسألة النادرة القليلة وندع المسألة الكثيرة؟ هذا حمل مستكره، وهو إلى التحريف أقرب منه إلى التأويل. وقال بعضهم وأجاب آخرون بأن هذا الحديث فيما إذا قصد المطلق بالجملة الثانية التأكيد، فيما إذا قصد التأكيد، يعني لأنه إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقال أردت التوكيد لم يقع إلا واحد قول واحد. فقالوا إنهم كانوا يريدون بذلك التوكيد في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وزمن أبي بكر والسنتين من خلافة عمر، فلما فاءت مياه الناس وصاروا يريدون التأسيس ويدعون أنهم أرادوا التوكيد أنضاه عمر لسوء المقاصد والنيات، وهذا أيضا تأويل مستكر، لأن عمر لم يقل أرى الناس قد فسدت نياتهم فكانوا يدعون التوكيد بما يريدون به التأسيس، بل قال أراهم استعجلوا في أمن فاتهم فيه أنا، فيكون هذا القول أو هذا التأويل تأويلا بارد لا فائدة منه. ونحن وأنتم إلى الآن نقول إن من أراد توكيد الجملة الأولى بالثانية لم تقع عليه الثانية، لأن المؤكد هو المؤكد، فالجملة واحدة في الحقيقة ولا إشكال فيها. فتبين بهذا أن رد الجمهور لهذا الحديث لا وجه له، وأنه لا يقع الطلاق الثلاث إلا واحدة، وأنه لا فرق بين قوله أنت طالق ثلاثا وقوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وذلك لأن الجملة الثانية تقع لغير العدة فتكون مردودة، وهذا هو وجه رد ووجه جعل الثلاث واحدة. نعم. طيب لو قال المطلق أنا أردت الثانية، أنا أردت الثانية، هل تقع عليه الثانية؟ على القول الذي أرجحه لا تقع، لأن كلامنا على إذا أراد الثانية، أما إذا لم يرد الثانية وإنما قالها توكيدا أو إفهاما ظن أن الزوجة لم تسمع فهذا ما في إشكال. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها وقوع الطلاق الثلاث، يعني أنه طلاق معتبر. أصلي يا جماعة لا إله إلا الله، خلق الإنسان من عجل وكان عجولا، أن الطلاق الثلاث معتبر، لكن هل يعتبر بوصفه أو يعتبر بأصله؟ يعتبر بأصله، فيقع الطلاق لكن واحد. وقالت الرافضة الطلاق الثلاث لا يقع أصلا، وأن الإنسان إذا طلق زوجته قال أنت طالق ثلاثا لم يقع عليه شيء، لا واحدة ولا ثلاثة. انتبه. وعلل ذلك بأن هذا طلاق منهي عنه، والمنهي عنه يكون مردودا. أرأيتم لو باع صاعا بصاعين، صاع من البر بصاعين من البر، هل تقولون ببطلان الزيادة وهي الصاع أو ببطلان البيع جملة؟ نعم، ببطلان البيع جملة. قالوا فهذا أيضا كذلك، لا تبطل الثلاث فقط، أبطل الكل، لأنه وقع على غير ما أمر الله به ورسوله فيكون مردودا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والتحريم إنما هو في إيش؟ التحريم في الوصف، وأنتم تجعلون ما عاد على الوصف كالذي عاد على الزهر أو على الأصل، تجعلون ما عاد على الوصف كالذي عاد على الأصل، وحينئذ يلزمكم أن تقولوا بأن الطلاق الثلاث غير واقع أصلا. أفهمتم؟ الحجة قوية، لكن لا حجة تصادم النص. فحديث ابن عباس صريح بأنه يقع كم؟ واحد، فيلغى الوصف ويبقى الأصل. وإذا كان عندنا نص في المسألة بطل القياس، إذا كان عندنا في المسألة نص بطل القياس. فكم تبين لكم الآن من قول؟ ثلاث أقوال. فيه قول الرابع أن هذا في غير المسؤول بها. الطلاق الثلاث يقع واحدة في غير المسؤول بها، ويقع ثلاثا في المسؤول بها، لكن هذا لا يخرج عن القول أو الجمهور في الحقيقة، لأن غير المسؤول بها تبين بالأول ويقع ما بعده على أجنبية، فهو بمعنى القول الأول، وإن كان بعضهم يجعله قولا. فعلى كل حال نحن نقول إن القول الراجح الذي دلت عليه السنة هو اعتبار الأصل إيش وإلغاء الوصف، فيعتبر الطلاق أصل ويلغى وصفه هو الثلاث إذا قال أنت طالق ثلاثا، أو يلغى ما بعد الجملة الأولى لأنه وقع على غير ما أراد الله ورسوله، أو على غير ما أمر الله به ورسوله فيلغى. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. ثم قال: وعن محمود بن يزيد رضي الله عنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثة طلقات جميعا، يعني قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، بتها جميعا. فقام غضبان، غضبان الحقيقة كيف ما نبهتون، ما كملنا فوائد الأول، نعم ما كملنا فوائد الأول. طيب ما الذي قلنا فائدة الأولى؟ وقوع الطلاق، وقوع الطلاق. طيب، ومن فوائد الحديث أن الطلاق الثلاث يكون واحد، سواء وقع بلفظ أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو بلفظ أنت طالق ثلاث، لقولك كان الطلاق الثلاث كان الطلاق طلاق الثلاث واحدة. ومن فوائد هذا الحديث أن كون الطلاق الثلاث واحدة لو ادعى مدع أنه إجماع قديم لكان قوله صحيحا متوجها، لأنه مضى عليه عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر. ومن فوائد الحديث أن لولي الأمر أن يعذر بحرمان الإنسان ما يستحق، أن يعذر بحرمان الإنسان ما يستحق، كما أنه أن له أن يعذر بإيقاع العقوبة على من يستحق. فهنا عذرهم عمر بمنعهم مما يستحقون. ما الذي يستحقونه؟ المراجعة، يستحقون المراجعة في الطلاق الثلاث، لكن منعه لأن لا يستعجلوا في أمر فيه أناس. ومن فوائد هذا الحديث أن إرجاف الطلاق بالطلاق سفه واستعجال، سفه واستعجال، لقوله استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناس، والأناس عقل وحلم، وضدها ايش؟ العجلة والسفه. ووجه ذلك يا اخواني ان الانسان اذا طلق زوجته واحده هل يجبر على ارجاعها؟ لا يجبر، يتركها حتى تنقضي عدتها وحينئذ تبين منه، ولا تطالبه لا بنفقه ولا بغيره. فايما اقرب الى العقل ان يطلقها طلاقا يكون له فيه اناس وخيار، إن شاء راجع وإن شاء لم يراجع، مع أن الأمر إليه، أو أن يبت طلاقها حتى يحال بينه وبينها، الأول الأول. نعم. ومن فوائد هذا الحديث جواز إضافة الضمير إلى النفس بصيغة التعظيم، كقوله أمضيناه ولم يقل أمضيته، وهذا لا بأس به خلافا لبعض الناس الذي يقول ان الرجل اذا قال راينا كذا يكون متكبرا معجما برايه، بل له ان يقول رايي كذا وراينا كذا، لا سيما اذا كان حاكما او قاضيا او اميرا او ما اشبه ذلك، يعني له كلمه فله ان يقول ذلك. لكن يشترط شرط لا بد منه، وهو الا يكون الحامل له على ذلك الاعجاب او الكبرياء. فان كان الحامل له على ذلك الاعجاب او الكبرياء منع من اطلاق هذا اللفظ من اجل ان لا يجره ذلك الى الاستمرار فيما هو عليه من الكبرياء والاعجاب. ويقول اذا خاف هذا الشيء يقول رايي كذا، لو امضيت كذا، حتى يهين نفسه التي شمخت وعلت، لان الانسان على نفسه بصيره وهو مؤتمن عليها، يجب ان يراها حق رعايته وان يقودها الى ما فيه الخير. واذا راى من نفسه انها تميل الى شر والى فساد وجب عليه ان يفتح جناحها، وليعلم ان النفس الاماره بالسوء عدوه، فاذا تغلب عليها فهو كانتصاره على عدوه، يكون بعد ذلك له السيطره التامه على نفسه، يستطيع ان يوجهها التوجيه السليم ويبعدها عن المزالق. وهذه مساله يجب على ارباب السلوك العنايه بها، الذين يريدون تهذيب نفوسهم وتطهيرها من سوء الاخلاق ان يكون لهم السيطره عليها، السيطره عليها. واذا كانت لهم السيطره عليها صارت النفوس بايديهم كالعجينه في بيد العاجز من اللين والطواعيه. لكن اذا ترك الانسان نفسه وما هي عليه فانه في النهايه يعجز عن سبح جناحه لانها تسيطر عليه. ثم قال وعن محمود بن يزيد رضي الله عنه قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امراته 3 طلقات جميعا، فقام غضبان ثم قال ايلعب في كتاب الله وانا بين اظهركم؟ حتى قام رجل فقال يا رسول الله الا اقتله؟ رواه النسائي ورواته موثقون. قوله اخبر رسول الله لم يعين المخبر فهو مجهول، ولكن هذا لا يضر لانه لا يتعلق به الحكم، الحكم بما قاله الرسول صلى الله عليه واله وسلم. والذي روى الحكم عن الرسول معلوم او غير معلوم؟ من هو؟ محمود بن لبيد. وقالوا عن رجل طلق امرأته، من هذا الرجل؟ غير معلوم. وهل يضرنا جهله؟ لا مهاصر ما أصحابه، لا يضرنا جهله لأنه لا يتعلق بمعرفة حكم، فجهله غير ضار. يوجد بعض الناس من المحدثين وغير المحدثين من يسعب نفسه في معرفة هؤلاء المبهمين، يتعب نفسه، ولكن هذا لا داعي له لأنه يشغله عما هو أهم. صحيح أن المبهم من الرواة تجب العناية به، لماذا؟ لأنه يترتب على علمه قبول الخبر أو رده. لكن مثلا رجل وقعت عليه مسألة فيذكر مبهما ليس لنا كبير أهمية في أن نعرف هذا المبهم. طيب، وربما يكون الراوي تعمد إبهامه، خصوصا إذا كان الشيء مما ينتقد وينكر، فإنهم قد يبهمونه سترا عليه يقول طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، ثلاث تطليقات، لا يكون الطلاق إلا بجملة أنت طالق. فإذا كان ثلاث تطليقات معناه أنه قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق. وهكذا لو قال الراوي طلقها ثلاثا فإنه يحمل على هذا لا على أنه قال أنت طالق ثلاثا. بل أنا في شك هل هذه الصيغة توجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أم لا، أنت طالق ثلاثا، لأنه مثلا إذا قالوا قالها ثلاثا ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور قالها ثلاثا، هل معناه أن رسول ألا قال ألا وشهادة الزور ثلاثا؟ نعم لا، المعنى قال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. هكذا إذا جاء في الصيغة في الحديث طلقها ثلاثا لا شك أن أنه يراد بها أنه قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، لأن الذي يقع بالطلاق هي الجملة الثامنة، لا أن الصيغة أنت طالق ثلاثة، انتبهوا لهذا. فعلى هذا نقول معنى ثلاثة تطليقات جميعا أنه قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، لكن جمع بعضها إلى بعض. فقام أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضبان، والغضب وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأدق وصف، وصفه بأنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، والقلب منه يظهر الدم، ولهذا تنتفخ أوداجه، ولهذا تنتفخ أوداجه يعني عروقه المحيطة بالحلقوم. ومن الناس من تحمر عيناه تمتلئ دمه، ومن الناس من ينتفخ شعره، ومن الناس من يكفر وجهه يكاد يتفجر من الغضب، لأن هذه الجمرة جعلت الدم يغلي يغلي كما يغلي الطعام على القدر في القدر. هذا هو الغضب، والغضب صفة كسبية وصفة غريزية، صفة كسبية وصفة غريزية. صفة غريزية يعني أن بعض الناس يخلق سريع الغضب، وبعض الناس يتكلف سرعة الغضب يحب أن يغضب، ولذلك تجده إذا فعل ما يغضبه أحيانا يغضب وأحيانا لا يغضب، لأنه أحيانا يغضب ليري الرجل الذي أساء إليه أو الولد الذي أساء في معاملته ليريه أنه قادر على الانتقام منه فيغضب، وأحيانا لا. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له رجل أوصي، يعني اعهد إلي بشيء ينفعني ويهمني، قال لا تغضب، قال أوصي قال لا تغضب، أوصي قال لا تغضب. والنبي عليه الصلاة والسلام يوصي كل إنسان بما يليق بحاله، فكأن هذا الرجل معلوم أنه سريع الغضب، فلهذا أوصاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بترك الغضب وكرر مرارا وهو يقول لا تغضب. هل المعنى لا يكون لا يعتريك الغضب أو لا تنفذ الغضب؟ نعم الثاني، لأن الأول قد لا يكون الإنسان في حيرة قد لا يستطيع، لكن الثاني هو المراد، يعني وطن نفسك على أن لا تغضب وإذا غضبت فلا تنفذ. بعض الناس يغضب ويكسر الأواني وتلقى الزوجات وربما يحلف أيمان على أن لا يفعل شيئا وهو محتاج إليه، ثم إذا أفاق ندم ندامة عظيمة وجاء يسأل أنا فعلت أنا فعلت، ثم يكون نادما على ما فعل. ولكن ما هو الطريق إلى أن نكف هذا الغضب؟ فيه طريق. أولا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا هو الأولى. إذا رأينا رجلا غضبانا أن نقول استعذ بالله، تعوذ بالله من الشيطان. بعض الناس يقول صلى على النبي، نعم نسمع كثيرا، ولا قل لا إله إلا الله، كل هذا طيب، الأمر بذكر الله والأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا طيب، لكن الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين ذكر له غضب رجل قال إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلبك في قلب الإنسان، فيستعيذ بالله من شر الشيطان أحسن. ومنها أن يتوضأ، فالأول دواء معنوي والثاني دواء حسي معنوي، لأنك إذا توضأ ضربت أعضاؤك وهبطت نفسك. ومنها إذا كان قائما أن يجلس، وإذا كان جالسا أن يضطجع، لأن تغير الحال توجب زوال الحال الأولى. ومنها وهو مجرب لكنه لم تأتي به السنة فيما أعلم، أن ينصرف عن المكان، لأنه إذا انصرف أفاق ولم ينفذ ما يقتضيه غضبه. ولهذا نجد الناس إذا رأوا شخصين يتخاصمان وكل واحد منهما غاضب على الآخر نراهم يمسكون بأحدهما، نعم، ثم يسحبونه يذهبون به إلى مكان آخر. فعلى كل حال أهم شيء أن الإنسان لا يغضب، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس يغضب انتقاما لنفسه أبدا، وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله. ولهذا قام هنا غضبان ثم قال أيلعب في كتاب الله وأنا بناظركم، الاستفهام هنا للإنكار والتعجب أيضا. أما الإنكار فإنه ينكر على كل من لعب بكتاب الله، وأما التعجب فيتعجب الإنسان كيف يلعب بكتاب الله وأنتم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ينزل عليه الوحي بين أظهره. هذه حالة غريبة تدعو إلى العجب. وقول بكتاب الله يعني القرآن، ووجه كونه لعبا بالقرآن أن الله قال الطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة، والجملة خبرية لكن معناها الأمر، يعني طلقوا مرة بعد مرة، لا تطلقون مرات متتابعة، مرة ثم إذا حصل نكاح أو رجعة طلقوا مرة ثانية، ثم إذا حصل نكاح أو رجعة طلقوا مرة ثالثة، فإن طلقها فلا تحلوا منها. فالله عز وجل قال الطلاق مرتان، هذا شأنه شرعا وهذا ما أمر به الله عز وجل. فإذا جاء شخص وقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هل جعل طلاقا مرتين؟ لا. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا لعبا بكتاب الله، فقال أيلعب بكتاب الله وأنا بناظركم. ونختم الدرس نتعلق الأسئلة بإعراب وأنا بين أظهركم، من جليلها المحكك؟ الجملة الحالية يعني والحال أني بين أظهركم. نعم سؤالك. لو أن نعم هذا موضع خلاف هل يشترط انفراد العصر او لا. هذه واحد. الشيء الثاني ان يكفينا عهد النبوه الشيء الثالث ان عمر رضي الله عنه لم يخالف في زمن ابي بكر ولا في سنتين من ثلاث ولم يرى ان الطلاق الثلاث يقع ثلاثا ولكنه امضاه عليهم تعذيرا له لانه بين السبب لا حكم شرعي بين السبب انه فاذا كان تعذيرا فمعناه ان الحكم الاول فاقي ولا الغي باق لكن نعذرهم لانهم لاجل ان يمتنعوا. نعم محمد ها أحسن. هذا سؤال وجيه وإراد وارد. يقول لماذا لا نأخذ بالسنتين سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة الخليفة الراشد ونقول إذا تسايع الناس في هذا وكثر منهم الطلاق ألزمناهم وإذا كان هذا لا يقع إلا نادرا نعم فإننا لا نزل. والجواب عن هذا أو على هذا عن ولا على هذا أن نقول هذا محل اجتهاد فمن الناس من يقول أنا أفتي بما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر ولا عليه من السبب الذي حمل عمر على إمضائه نعم ولا أغير الشرع. ومنهم من يرى أن نتبع السنتين ونقول إذا رأينا أن الناس تتايعوا في هذا الأمر ولعبوا بكتاب الله أمضيناه عليه وطردناه وإذا رأينا الأمر بالعكس يعني صار الأمر لا يكون إلا نادرا حكمنا بما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر. وهذا لا شك أنه وجيه فيما إذا كان القول انتبه محمد هذا وجيه تسمع وتكتب ما شاء الله قلب في اليد وقلب في الأذن هذا وجيه فيما إذا كان قول القائل فصلا هذا وجيه. أما إذا كان قول القائل غير فصل بمعنى أنه أفتى أو ما أفتى يروح شخص آخر فلا فائدة من كونه يعذر الناس بهذا الشيء لأنه لا أعذر. إذا قال لا تراجع لا لكم المراجعة قال غير راح للعالم آخر وأفتى. أما فعل أن قول عمر وإلزامه فهو إيش فصل ما حد يعترض عليه. وعلى كل حال هذه الحقيقة اللي قال لك محمد لا شك أنه وارد. وأنا إذا جاءني شخص قد طلق قبل ذلك ثلاث مرات يعني ثلاثا ثم جاء مرة ثانية وطلق ثلاثا ما أفتي أقول اذهب إلى غيره ابحث عن شخص آخر. نعم. وأيضا أنا لا أتساهل بالفتوى في الثلاث أخلي الإنسان يتعب ويتعب ويتعب ويقول هات المرأة هات وليها نعم يعني أتعب شوي علشان يذوق مس هذا من أجل أن لا يسهل هذا الأمر عليه. وهكذا ينبغي الإنسان في المسائل التي يتساهل فيها الناس أن لا يعطيهم مياه باردة. إذا أعطاهم مياه باردة ما تعودوا عليه، لا تخلى شروط حارة حتى لا يعتاد الناس على ذلك. نعم هذا أيضا سؤال وجيه جيد. يقول كيف نقول، يعني أفلا يجوز أن نقول قول إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الغضب جمرة شيطان في قلب ابن آدم، يحمل هذا على ما إذا كان الغضب لغير الله، وأما الغضب لله فيستثنى من ذلك لأنه وقع من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأن الشيطان لا يمكن أن يحمل الإنسان على أن يغضب لله، بل قد يفتر الإنسان عن الغضب لله وعن غيرة له. وهذا التخصيص نعم له وجهة نظر. نعم ما بعد وصلنا واحد ما لها عدة، يعني هي كانت طارق وصل القاف ولو قلقلها أيضا فهو تبين منه. نعم صالح لا، هي لا شك أنها حسية معنوية، هي ليست من تمر القضاء، عرفت؟ يعني هي حسية، الواحد ما يحس بأنه لطعته الجمرة، لكنه يحس بضيق وحرارة عظيمة، فهي جمرة تليق بالحال. نعم إلا أن الدم يفور، الدم حتى بعض الناس إلى غضب يحس بأنه ما بيمشي على رأسه، ما هو بيمشي على رأسه. بعض الناس من شدة الغضب يعني يكون الأشياء غريب ينقذ هذا كذا ويضرب بالأرض. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أرحلكم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ رواه النسائي ورواته موثقون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق الكلام على أول هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن رجل أنه طلق امرأته وثلاثة طليقات جميعا، يعني قال لها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ أيلعب بكتاب الله يعني يتخذ لعبا وأنا بين أظهركم. وهذا استفهام إنكار وتوبيخ، لأنه إذا كان هذا والرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم فكيف إذا ما يكون أشد؟ ولذلك كانت المخالفة في الزمن الأول في عهد الصحابة أشد من المخالفة في من بعدهم، لأنهم شاهدوا الرسول، ولأن الشريعة مبنية على امتثاله وعلى انقياده. ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أمرهم، أي أمر الذين أتوا بالحج والعمرة أو أفردوا الحج ولم يسوقوا الهدي، أمرهم أن يجعلوها عمرة، ولكنهم تكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ذلك، لأنهم كانوا لا يعرفون العمرة في أشهر الحج، حتى غضب عليه الصلاة والسلام. فكان واجبا على الصحابة أن ينفذوا ما أمرهم به من أجل أن تتقرر السنة، لأنهم لو لم يمتثلوا وحاشاهم من ذلك لكان من بعدهم من باب أولى أن لا يمتثل. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة، أعني مسألة فسخ الحج القران إلى عمرة التمتع أو الإفراد إلى عمرة التمتع، كان واجبا على الصحابة الذين جابههم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك من أجل أن تثبت السنة. ولهذا سئل أبو ذر رضي الله عنه هل هذه عامة أو لا، أو هل هي لكم خاصة أو عامة، قال بل لنا خاصة. ويحمل كلامه على أن المراد بقوله بل لنا خاصة يعني الوجوب، لئلا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله سراقة بن مالك من جعشم قال ألي عام هذا أم لأبد، قال بل لأبد الأبد. وهذا هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أحسن مما ذهب إليه تلميذه ابن القيم بوجوب فصل الحج، حج القران أو الإفراد لمن لم يكن معه هدي، فإن كلام شيخ الإسلام رحمه الله أقعد وأقرب للصواب وأجمع بين سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين من بعده كأبي بكر وعمر، وليس في هذا مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والموفق من وفقه الله تعالى للفقه في الدين دون أن يأخذ بظواهر الأصاب، لأن الشريعة كاملة لها قواعد ومعاني عظيمة. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.